يقول السائل: يوجد لدينا في العمل شخص نصراني ويقول: كيف تثبت لي أن دينكم هو الدين الصحيح الذي إذا دخل الإنسان فيه فإنه سوف يدخل الجنة؟ لهذا على كل حال يحتاج إلى مناظرة. أقول يحتاج إلى مناظرة، يكون الإنسان يناظره بالأدلة العقلية التي يقتنع بها، ويستطيع السائل يعني ينظر ما الذي يناسبه، يناسب هذا الشخص بالأدلة العقلية، أو يستعين بكتب المناظرة يناظر النصراني الذي لا يؤمن. وقال مثلا من المناظرة قال له: أنت تؤمن بأن عيسى رسول الله أو لا تؤمن؟ فإن آمن بأنه رسول الله فقد عيسى أخبر بأن محمد رسول الله والنبي لا يكذب. المقصود أن هذا يناظر بما يناسبه في الشيء الذي يصدق به. نعم.